يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للمسلم أن يبيع الملابس الضيقة والقصيرة إلى نساء غير المسلمين؟ لا، لا يجوز له ذلك، لأن هذا فتنة، المرأة فتنة كافرة أو مسلمة، فلا يجوز يبيع شيء فيه فتنة. نعم.